فإن وقف على سنة مقيدة أو مخصصة طيب أو ناسخة عمل بها, وإن لم يقف عمل بظاهر القرآن. فإن كان ظاهر القرآن مخصص بالسنة أو مقيد, أو كانت ظاهر السنة عامة وفي أحاديث أخرى خصصتها طيب, فهو مجتهد ومعذور في كونه يعمل بما ظهر له, ثم إذا ظهر له الحق مرة أخرى فإنه يعمل بها. وإلا لم يجب على أحد مثل ما يقال هنا أنه يعمل بأي دليل حتى يتأكد أنه غير منسوخ وغير مقيد وغير كذا, يعني تأكدا تاما, وهذا لا قائل به من أهل العلم, وهذا لا قائل به من أهل العلم. نعم. ثم الآن سيورد أدلة الطرف أو المذهب الثاني القائل بأن السنة تنسخ القرآن. نعم. قال أبو عبد الله: واحتج الذين رأوا أن الله قد نسخ بعض أحكام القرآن بالسنة, فقالوا: القرآن والسنة أمران فرض الله العلم والعمل بهما على خلقه, وقرن أحدهما بالآخر فلم يفرق بينهما, فمحلهما في التصديق بهما واحد, كلاهما من عند الله. قال الله عز وجل يحكي عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه لذريته فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال جل ثناؤه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي: نعم نعم. أيضا قوله عز وجل لما ذكر حكاية عن المشركين أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير القرآن وأن يبدل, فقال عز وجل على لسان نبيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس له أن يبدل شيئا من القرآن أو من أحكامه من تلقاء نفسه, وإنما هو اتباع لوحي الله عز وجل. وهذه الأدلة التي أوردها من القرآن استدل بها على أن الله عز وجل أرسل رسوله تبيانا لهذا القرآن, وأن الحكمة المذكورة في هذه الآيات المراد بها السنة, وسيبين هذا. نعم. قال رحمه الله: قال الشافعي: ذكر الله جل ثناؤه الكتاب وهو القرآن, وذكر الحكمة, فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وهذا يشبه ما قال, لأن الله ذكر القرآن وأتباعه الحكمة, وذكر منه على خلقه بتعليمه. إيش عندك؟ وذكر منه على خلقه. لا, وذكر منه على خلقه. وذكر منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة, فلم يجز والله أعلم الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يجز والله أعلم الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله, وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره, فلا يجوز أن يقال لقول هو فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به, فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد دليله على خاصه وعامه, ولم يجعل الله هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بسنده عن قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال السنة. وبسنده عن قتادة رحمه الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال السنة. وبسنده عن روح بن عبادة في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: أي السنة, يمتن عليهم بذلك. قال أبو عبد الله: فقالت هذه الطائفة: بين الله تبارك وتعالى أنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس الكتاب والحكمة, فالحكمة غير الكتاب, وهي ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في الكتاب, وكل فرض لا افتراق بينهما لأن مجيئهما واحد، وكل أمر الله نبيه بتعليمه الخلق فأوجب عليهم الأخذ بالسنة والعمل بها كما أوجب عليهم العمل بالكتاب، فكان معنى كل واحد منهما معنى الآخر، وقد أوجب الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلها مفترضة على خلقه كافتراض طاعته عليهم، لا فرقان بينهما في الوجوب. فما أنكرتم أن ينسخ أحدهما بالآخر، لأنه إذا نسخ القرآن بالقرآن فإنما نسخ ما أمر به بأمره، وكذلك إذا نسخ حكما في القرآن بالسنة فإنما ينسخ ما أمر به في كتابه بأمره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن فرق بين ذلك فقد قصر علمه، فإن كان إنما يحملهم على ذلك القرآن أن ينسخ بعض أحكامه بالسنة، فالقرآن عظيم أعظم من كل شيء لأنه كلام الله، وليس ينسخ الله كلامه فيبطله جل عن ذلك وإنما ينسخ المأمور به كلامه بمأمور به في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالمأمور بهما متساويان لأنهما حكمان، والقرآن أعظم من السنة، ولو جاز لمن عظم القرآن وهو أهل أن يعظم أن ينكر أن ينسخ الله حكما فيه بحكم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لجاز له أن ينكر أن يفسر القرآن بالسنة، ويوجب أنه لا يجوز أن يترجم القرآن إلا بقرآن منزل مثله، فإن جاز هذا جاز هذا. ففي إقرارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم القرآن وفسره بسنته حجة عليهم أنهم ساووا بين القرآن والسنة في هذا المعنى، بل جعلوا السنة أعلى منه وأرفع في قياسهم، إذ كان القرآن لا يعلم بنفسه وإنما يعلم بالسنة، لأن السنة لا تحتاج أن تفسر بالقرآن، واحتاج العباد في القرآن إلى أن فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فقد أقروا بمثل ما أنكروا، لأنهم زعموا أنه لو كان القرآن تنسخه السنة لكان ليس بحجة، إذ كان غيره ينسخه. وإن الله عظم شأنه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وجعله شفاء لما في الصدور، فأنكروا إذ عظمه الله أن تنسخه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقروا أن عامة أحكام الله فيه وأخباره ومدحه لا تعرف إلا بالسنة. قالوا: وأما قول من خالفنا إنه لو جاز أن ينسخ القرآن بالسنة لجاز أن ينسخ كل أحكامه، فلا يكون لله فيه حكم يلزم، فإنه يلزمه أعظم من ذلك، إذا أقر أنه لم يعرف جمل فرائض الله إلا بتفسير السنة، فكان جائزا أن يجعل الله كل فرض فيه فلا ينص منه شيئا حتى يجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر لكل فرض فيه، فلا يكون لله فيه حكم يعرف إلا بالسنة. فقد أقروا بمثل ما قاسوا على من خالفهم، وزادوا معنى هو أكثر، قالوا: لأن قلنا إنما ينسخ الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعض أحكام القرآن، ولا تنسخ أخباره ولا مدحه، وأقروا أن كثيرا من أخبار الله ومدحه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، فهذا أكثر في المعنى مما قلنا. نعم، هنا نلحظ أن الشيخ حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى يعني حفظه في الآخرة، قرر أو رد على الشبهة السابقة برد قوي رصين واضح، وقوله لأن مجيئهما واحد، مجيئهما أي القرآن والسنة، ومراده بذلك أن القرآن والسنة وحي من الله في مرتبة واحدة، لأن مجيئهما واحد، كلا يعني القرآن من الله نزل وحي، والسنة أيضا وحي نزلت من عند الله، نزل بها جبريل كما مر معنا وسيأتي هذا، فهذا مراده بقوله لأن مجيئهما واحد. وقوله فالقرآن عظيم أعظم من كل شيء لأنه كلام الله وليس ينسخ الله كلامه فيبطله جل عن ذلك، هم أولاء يعني الإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهم استعظموا أن يقال أنه كلام الله ينسخ، لأنه النسخ فيه إبطال شيء، إزالة شيء، فاستعظموا هذا، فبين لهم أن مراد من قال أن السنة تنسخ القرآن لا إبطال الكلام، فالكلام باق كما هو والمعنى باق كما هو، وإنما الله عز وجل خفف الأمر من ثقيل إلى خفيف أو إلى أمر أكثر أجرا، فكلام الله عز وجل باق يتلى ومعناه باق، لكنه منسوخ من حيث العمل لا من حيث المعنى، من حيث العمل منسوخ ولم ينسخ بالإطلاق، وإنما نسخ بأمر من الله، فالله الذي أمر بالأمر الأول هو الذي أمر بالأمر الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، هذا هو مراده. وقوله وهي حجة قوية في رد على من أنكر نسخ السنة نسخ القرآن بالسنة، قال لا جاز أيضا أن ينكر، طيب هذا القول أيضا يؤدي إلى أن ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، فلا بد أننا نفسر القرآن من القرآن فقط، وإلا فكلام الله أعظم من أن يحتاج إلى شيء غيره بالحجة السابقة، ولكن لا، المسألة والقضية أن كلاهما وحي من الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين مراد الله عز وجل. وقوله رحمه الله، وهذا فقه دقيق منه، قال السنة لا تحتاج أن تفسر بالقرآن، لأن السنة واضحة وبينة ومفصلة، واحتاج العباد في القرآن إلى أن فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وهذا يبين ما سبق أن ذكرته عند قول مكحول أو يحيى بن أبي كثير، السنة تحتاج القرآن يحتاج إلى السنة، فاحتياج القرآن إلى السنة معناه احتياج العباد المفسر العالم إلى السنة في فهم القرآن، والقرآن بين وواضح كما وصفه الله عز وجل، ولكن لا سبيل إلى فهمه إلا عن طريق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم الآن سينتقل إلى قول آخر يطعن به قائله على أهل السنة في مسألة القول بنسخ القرآن للسنة. نعم. قال أبو عبد الله: وزعم أبو ثور أن القائل إن السنة تنسخ الكتاب مغفل. قال: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ما أحل الله ويحل ما حرم الله. قال: وهذا افتراء. فقال بعض من يخالفه: أعظم غفلة من هذا وأشد افتراء من حكى عن مخالفه، وأشد افتراء من حكى عن مخالفه ما لا يقوله وشنع به عليه. ولم يقل أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، بل القول عند جميع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحل إلا ما أحل الله ولا يحرم إلا ما حرم الله. نعم، يعني الآن بعض الناس مثل أبي ثور رحمة الله عليه زعم أن أهل السنة الذين يقولون إن القرآن ينسخ بالسنة، قال هم يقولون الله يحرم الشيء والرسول يأتي يحله، الله يحلل الشيء والرسول يأتي ويحرمه، فجعلوا بناء على قوله فجعلوا إن الرسول يخالف القرآن، ولا شك أن هذا القول لا قائل به من أهل السنة، وإنما مرادهم أن كلاهما وحي من الله، فإذا حرم الله شيئا أحله الرسول، الله أوحى إلى الرسول هذا التحليل، وإذا أحل الله شيئا حرمه الرسول، الله أوحى للرسول هذا التحريم. ولذلك المصنف ماذا قال فيما قبل؟ قال: ولم يجعل الله هذا لأحد من خلقه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يوحى إليه، لأنه هو الذي يوحى إليه. وهنا عندنا قضيتان: القضية الأولى في قول أبي ثور ما ذكره المصنف في من رد على أبي ثور، قال: أعظم غفلة من هذا وأشد افتراء من حكى عن مخالفه ما لا يقوله وشنع به عليه، يعني هو أصلا ما يقول هذا القول، ثم أيضا يأتي ويشنع عليه أنك خالفت السنة وخالفت الجماعة وفعلت وفعلت وفعلت، وهو في حقيقة الأمر لم يقل هذا. وهذا أصل، انتبهوا، هذه الطريقة طريقة الافتراء على الطرف الآخر والتشنيع بها على هذا الافتراء، على هذا الشخص بهذا الافتراء، هذه طريقة ومسلك أهل البدع والأهواء مع أهل السنة، مثل ما جاءوا قالوا جعل الله جسم وينزل ويطلع ويتحرك وإلى آخره. أهل السنة ما قالوا أهل السنة وقفوا عندما وقف الله عز وجل فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه. واضح؟ فيأتون ويفترون ويشنعون بعد ذلك. هل أهل السنة قالوا إن الله عز وجل يحل في خلقه؟ هل أهل السنة قالوا كذا وكذا مما قالوا إن الله عز وجل يعني يشبه الذوات؟ ما قالوا هذا. قالوا الله عز وجل ليس كمثله شيء، له له له صفات وذات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. هذا لجاء قالوا شبه الله بمخلوقاته، ثم قالوا ويلزم من هذا أنهم كفروا لأنهم جعلوا خالقة المخلوق ويأخذوا يشنعون عليهم عند عامة الناس، وهذا كله لم يقله أهل السنة. واضح؟ كذلك مثلا هذه الجماعات الحزبية لما تأتي على على على على على علماء السلف وطلاب العلم السلفيين قالوا شوف شوف شوف هؤلاء السلفيين اللي تقولون سلفيين يدعون الناس بالحق يقولون بحق فتح الباري، فتح الباري الذي وفيه وفيه وفيه، ألا يتقون الله؟ ألا كذا؟ ولا شك أن مذهبهم باطل، ولا شك أن قولهم باطل. فأصلا السلفيون يحترمون ويرجعون ويقدرون فتح الباري، وما قالوا هذه الكلمة أصلا. فكيف تفترون عليهم وكيف تشنعون عليهم بقول لم يقولوه أصلا؟ شوف شوف شوف أهل السنة يقولون نسمع ونطيع لولي الأمر ها ولو أمر بالمعصية. فما قالوا هذا أهل السنة؟ قالوا السمع والطاعة لولي الأمر مطلقة في غير معصية الله، نسوا على هذا. ثم تأتي تشنع تفتري عليهم قولا وبناء على هذا القول المفترى تشنع عليهم به، فلا شك أن هذا مسلك أهل الأهواء والبدع ومسلك هذه الجماعات الحزبية المخالفة لمنهج السلف في الطعن على أهل العلم. ولذلك كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أثبت العرش ثم انقش، يعني إذا أردت أن تقول السلفيون قالوا كذا وهذا قول باطل، أولا أثبت أن السلفيين قالوا هذا القول المخالف للكتاب والسنة والمخالف لمنهج السلف الصالح، أثبت عنهم. فإن ثبت عنهم ممن يدعي السلفية فإننا نرد عليه لأننا نحن نتبع الحق ولا نتبع الأشخاص. وفي قوله رحمه الله فيما سبق ولم يجعل الله هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه يقول هذا ليس لي إنما أنا أتبع الوحي من الله عز وجل. فإذا علمنا هذا أن التحليل والتحريم والإيجاب والكراهة ووضع يعني الشروط والقيود ووضع أصول يمشي عليها الناس ليس هذا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وحي من الله، علمنا بطلان جميع الأنظمة والقواعد الحزبية التي يسيرون والأصول الحزبية التي يسيرون عليها. لأنه ليس لحسن البنا وليس لسيد قطب ولا للقرضاوي ولا لأي واحد من دعاة الثورة ولا لأي واحد من جماعة التبليغ أن يضع قواعد وأصول ها يقول هذه القواعد الستة أو القواعد العشرة التي نسير عليها وهذه أصولنا التي نسير عليها، ليس لهم ذلك. فإن قالوا طيب أنتم يا أهل السنة تقولون الأصول الثلاثة الأصول الستة أنتم تضعون قواعد وتقسمون، نقول كما سبق هذه التقسيمات ليست إلا مجرد تقسيمات تقريبا لما جاء في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. فالأصول الثلاثة من ينكرها؟ من ينكر الأصول الثلاثة إلا إنسان يعني يعني يعني يقع في الكفر، فهي لا شك أنها أصول ثلاثة. وكما الأصول الستة اتفق عليها السلف أنها أصول وقواعد عندهم، ولكن لم يقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن هذه الأصول الثلاثة ما في أصول غيرها بدليل أنه قال أصول ستة أخرى. فمراده بالأصول قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فافترقا. فإن قيل ما الفرق بين الأصول التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب والأصول التي ذكرها الإمام الضال حسن البنا؟ نقول الفرق بين الاثنين أن الأصول الذي جاء بها محمد بن عبد الوهاب مأخوذة ومنصوص عليها في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والأصول التي جاء بها الإمام الضال حسن البنا أصول جاء بها من تلقاء نفسه ومن هواه ومن رأيه فلا تقبل. واضح؟ نعم. قال أبو عبد الله: إلا أن التحليل والتحريم من الله يكون على وجهين، أحدهما أن ينزل الله تحريم شيء في كتابه فيسميه قرآنا، كقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أشبه ذلك مما قد حرمه في كتابه. والوجه الآخر أن ينزل عليه وحيا على لسان جبريل بتحريم شيء أو تحليله أو افتراضه فيسميه حكمة ولا يسميه قرآنا، وكلاهما من عند الله كما قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فتأولت العلماء أن الحكمة هاهنا هي السنة، لأنه قد ذكر الكتاب ثم قال والحكمة، ففصل بينهما بالواو، فدل ذلك على أن الحكمة غير الكتاب، وهي ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في الكتاب، لأن التأويل إن لم يكن كذلك فيكون كأنه قال: وأنزل عليك الكتاب والكتاب. وهذا يبعد، فيقال لمن قال بقول أبي ثور: ما أنكرت أن يحول النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه عمله بالكتاب، فيأمره أن يعمل بغير ذلك بوحي يوحيه إليه على لسان جبريل من غير أن ينزل عليه في ذلك قرآنا، ولكن ينزل عليه حكمة يسميها سنة، وهذا ما لا ينكره إلا ضعيف الرأي. ثم ذكر بسنده عن حسان بن عطية رحمه الله قال: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وذكر بسند عن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع. وذكر بسند عن المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب وما يعدله، ويوشك بشبعان على أريكته يقول: بيننا وبينهم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، وإنه ليس كذلك، ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا لقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها يعني صاحبها. ثم ذكر بسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه من معه من أصحابه، فقال: يا عبد الرحمن، اركب فرسا فنات، إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا إلى الصلاة. فاجتمعوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيحسب امرؤ قد شبع حتى بطن وهو متكئ على أريكته أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني والله لقد حدثت وأمرت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت المعاهدين إلا بإذن، ولا أكل أموالهم ولا ضرب نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهم إلا ما طابوا به نفسا، آخر ما أخرج من هذا الكتاب إلى هاهنا وهو آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تم كتاب السنة لمحمد بن نصر. الحمد لله. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: إلا أن التحليل والتحريم من الله يكون على وجهين، هذا مراده رحمه الله أن الشيء الحلال أو الشيء الحرام نعرفه عن طريقين: إما أن ينص عليه في القرآن، وإما أن ينص عليه بالسنة النبوية، وكلاهما من الله، وكلاهما من الله. وهذه المسألة قد مرت معنا فيما سبق، وهذا تأصيل منه رحمه الله تعالى لبيان أن السنة تنسخ القرآن، أن السنة الثابتة تنسخ القرآن ولا غضاب في ذلك، فهي وحي من الله عز وجل. وجزى الله عز وجل هذا المصنف خير الجزاء على ما صنف في كتابه هذا، وما أرشدنا إليه وما دلنا عليه من الآيات المحكمات والسنة النبويات والسنن النبويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، و يعني نلحظ أن المصنف رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه، وإنما يأتي بالقول ويدلل عليه من الكتاب والسنة، وهذا هو منهج السلف الصالح، يعني الاهتمام والتمسك بما كان عليه السلف الصالح. نعم طيب نعم إن شاء الله. أريد أن أورد الآن فقط باختصار بعض القواعد التي مرت معنا في هذا الدرس مما يتعلق بالسنة ومنهج السلف الصالح ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الأول أن الاختلاف الوارد عن الصحابة في تفسير الآية ليس من باب التضاد، بل هو اختلاف تنوع يصدق بعضه بعضا وبه تفهم معنى الآية. الثاني أن الله عز وجل أكمل هذا الدين وأتمه، فليس بحاجة لا لزيادة مزيد ولا لنقص ناقص. والثالث أن الله أمرنا جميع الأمة، ليس فقط أمر النبي وأصحابه، أمر جميع الأمة، أن الله أمرهم بالاجتماع ونهاهم عن التفرق. والأمر بالاجتماع المقصود به الاجتماع على كتابه وعلى سنة نبيه على فهم سلف الأمة. والنهي عن التفرق المراد به النهي عن التفرق عن هذه الأصول، الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، واضح؟ بخلاف جماعة الإخوان الذين يفهمون أن الأمر بالاجتماع ويستدلون بالآيات التي فيها الأمر بالاجتماع على مجرد الاجتماع، هذا خطأ، فالله لا يرضى أن يجتمع الحق والباطل في مكان واحد، واضح؟ والتفرق التفرق عن جماعتهم هم، هذا خطأ، الله لم يجعل هذه الآيات نازلة في جماعة الإخوان، وإنما جعلها نازلة على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى كتابه الكريم، أن نجتمع عليه وأن لا نفترق عليه، واضح؟ طيب أعيد مرة أخرى. ثانيا أن الله أكمل هذا الدين وأتمه. ثالثا أن الله أمرنا بالاجتماع على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ونهانا عن التفرق عن الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وهذا ضابط مهم. رابعا الأمر بلزوم الصراط المستقيم ومجانبة سبل الغواء ومجانبة سبل الغواء الغواية. خامسا النهي عن المحدثات والبدع والأهواء. سادسا أن الله عز وجل بين لعباده وحذرهم بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبالواعظ القلبي. سابعا أن السنة واتباع منهج السلف الصالح يجمع أو تجمع كلمة المسلمين بخلاف الأهواء المفرقة والمضللة عن الحق والصراط المستقيم، وهي أيضا مفرقة للناس أو بين الناس. ثامنا أن كل مسلم على ثغر يحمي حياض الإسلام، وحمايته لحياض الإسلام تكون بالتمسك بالسنة، وإهماله وتفريطه بهذا الثغر تكون بعمله بغير السنة. تاسعا غربة الدين وأهله وفضل التمسك بالسنة في زمن الغربة. عاشرا أن العبرة أو عاشرا أن الحق لا يتعلق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. وهذا الضابط يفيدنا كثيرا في سؤال كثيرا ما يرد، من هم أهل السنة في مثلا في مكة في الطائف في المدينة في مصر في المغرب في الجزائر؟ طبعا إن عرفوا فالحمد لله، إن ما عرفوا طيب فبمثل هذه القاعدة، إذا عرفت أن الحق متعلق بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ورأيت أن هذه الجماعة تنادي بهذا وتعمل به وتطبقه تعرف أنهم على حق بإذن الله عز وجل، وأيضا مع السؤال وأيضا مع سؤال أهل العلم، فإن سؤال أهل العلم عن أهل السنة في أي مكان من سنة السلف، من سنة السلف، واضح؟ ليس بدعا وليس مثلا أمرا جديدا، لا، كانوا يسألون فين أهل السنة ويتبعونهم، مو أي واحد جانا يتكلم يروحون وراء، لا هذا خطأ. نعم. الحادي عشر أن المحدثات والبدعة كلها شر وضلالات تفرق الأمة وتمزق صفها، فمن جاءنا ينادي بوحدة الصف واجتماع الكلمة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا على أساس جمع كلمة أهل السنة وأهل البدعة في صف واحد فقد جمع بين النقيضين وجمع بين الحق والباطل، فقوله باطل. الثاني أو الثالث عشر أن هذا العلم دين، وإنما يؤخذ العلم من أهله الثقات المعروفين بسلامة المعتقد والمنهج، ومن أخذه من غيرهم فقد عرض دينه للخطر وأثم على ذلك، وأثم على ذلك، لأن أخذ العلم من أهله المعروفين بسلامة المنهج والمعتقد هذا أمر واجب، وأخذه عن أهل البدع والضلالات أو المجهولين هذا أمر محرم، فإذا فعل هذا أثم وهو يعلم، فإن كان جاهلا فليستغفر الله ثم ليسأل عن أهل العلم المعروفين بالسنة ويأخذ العلم عنهم. الثالث عشر أن أهل البدع ليسوا أهلا لأخذ العلم عنهم ومنهم. الرابع عشر أن السنة النبوية يحتاجها العالم لفهم القرآن ولفهم هذا الدين، ولا سبيل لذلك إلا عن طريق السنة النبوية، ومن طلب فهم القرآن وفهم الدين من غير السنة ومنهج السلف الصالح فقد ضل وأضل، فقد ضل إن كان بمفرده، فإن دعا الناس لهذا فقد أضل. الخامس عشر أن المحدثات والبدعة لا خير فيها، وما فيها من خير في الظاهر فهو خير قاصر ينقلب شرا وسوءا على أصحابه، ينقلب شرا وسوءا على أصحابه. انتهى. هذه بعض القواعد التي مرت معنا فيما سبق. أيضا من باب الفائدة أبين أن هذا الكتاب كتاب السنة له قيمة ومميزات، منها أن مؤلفه محمد بن نصر المروزي إمام في السنة وفي يعني اتباع منهج السلف الصالح، فمثل هؤلاء الأئمة يحرص على قراءة كتبهم والرجوع إليهم. ثانيا من مميزات هذا الكتاب كثرة الأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية، بخلاف كتب أهل البدع والأهواء التي لا تجد فيها إلا النصوص النادرة المحرفة معانيها عندهم، واضح؟ لكن هذا ما يجي من تلقاء نفسه، وأيضا بخلاف كتب الإخوان المسلمين المفكرين الذين يقولون فلان مفكر إسلامي، تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد إلا حديثا ضعيفا أو حديثا استدل به في غير موضعه وحرف عن معناه، أو حديث مما يعني يوجد ولكنه قليل إن صح المعنى وثبت السند، إن صح المعنى وثبت السند. لكن المؤلف نلحظ أنه هنا أورد ما يقارب 400 أثر في تقرير يعني مسائل محدودة. أيضا من مميزات هذا الكتاب أنه مسند يذكر الأشياء هذه بإسنادها. أيضا من مميزاته تأصيله لكثير من المسائل السلفية، وأيضا من مميزاته اشتماله على مسائل فقهية في أبواب متعددة في الفقه، في الصيام، في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في المسح على الخفين، في البيوع، في الجهاد، في المواريث، في الأنكحة، في الطلاق، مر على أبواب كثيرة ومسائل كثيرة في الفقه. وأيضا اشتماله على مسائل أصولية في الفقه، من أصول الفقه. أيضا مناقشة المصنف الأقوال معتمدا على الدليل، ويؤخذ على المصنف أو قد يؤخذ على المصنف إراده لبعض الآثار أو الأحاديث الضعيفة، ويؤخذ عليه أيضا أو قد يؤخذ عليه تطويله بسياق الآثار والأحاديث وتكرارها. والجواب عن هاتين المؤاخذتين كالتالي: أما الجواب عن إراده الأحاديث الضعيفة أو الآثار الضعيفة، فعند علماء السنة قاعدة تقول من أسند فقد أحالك، يعني ما قال هذه كلها صحيحة، قال هذا الذي أنا سمعته ويعني وتلقيت عن أهل العلم، فهو جاء لك بالحديث أو بالأثر بالإسناد وأنت تنظر في حكم هذا الإسناد. هذا جواب. الجواب الثاني أنه وإن ضعف إسنادها إلا أن لها ما يشهد لها في العمومات. انتبهوا، الأثر الضعيف أو الحديث الضعيف ما يشهد له لا يخلو من حالتين، إما أن يشهد له بالخصوص فيتقوى فيكون حسن لغيره، وإما أن يشهد له بالعموم فلا يتقوى. لكن يقول أهل العلم إسناد ضعيف ومعناه صحيح، لأنه تشهد له الأصول العامة ما جاء بالخصوص. انتبهوا لهذا، هذه قضية مهمة، وإن كان الأفضل للمصنف أن يحذفها. الأمر الثالث أو الجواب الثالث عن المصنف، لعله رحمه الله لم يتنبه إلى ضعف هذه الأسانيد، فظن أنها في درجة القبول، واضح؟ وهذا أيضا يعني قد يعتذر له به. الأمر الأخير الذي يعني يعتذر به عن المصنف في إرادة مثل هذا، أن هذا نادر جدا، هذه الآثار والأحاديث الضعيفة يسيرة جدا، ما تتجاوز العشرة ربما. طيب، والنادر يعني لا يشنع به على صاحبه، لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده. نعم. آخر شيء أريد أن أو قبل الأخير أريد أن أبينه أيضا، أريد أن أستفيد أنا وإياكم من الكلام السابق ونبين الأصول العامة لمنهج الإخوان والتبليغ وأهل البدع. الأصول العامة لمنهج الإخوان والتبليغ وأهل البدع كالتالي: الأول، عدم العمل بالكتاب والسنة إلا ما وافق هواهم. عدم العمل بالكتاب والسنة إلا ما وافق هواهم. لا يجيني واحد يقول أوردوا أحاديث، أوردوا سنن، كيف تقول إلا لا يعملون بالكتاب والسنة؟ مر معنا من كلام السلف أن الذي يعني يعمل برأيه في القرآن فقد نبذ القرآن وراء ظهره، فهم في الحقيقة لا يعملون به. ثانيا، أيضا من منهجهم وأصولهم تحريفهم للكلم عن مواضعه، وتحريفهم لمعاني السنة. تحريفهم يعني كما مر في قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتبعون المتشابه، هذا أصل عند جماعة الإخوان والتبليغ وأهل البدع عموما، أصل. لذلك تجدهم يستدلون بالقرآن والسنة المتشابه منها، المتشابه من القرآن، وأما السنن فيحرفون مواضعها. ثالثا، لا يعملون بهدي ومنهج السلف الصالح. رابعا، يقدمون عقولهم وآراءهم على الحق. خامسا، لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر القائم. أهل البدع لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر القائم. سادسا، لا يقدرون علماء السنة بل يطعنون فيهم ويرمونهم بالعظائم، كما مر معنا أنه أشد وأفظع من رمى مخالفه بما لم يقل وشنع به عليه. فمن منهج أهل البدع أنهم لا يقدرون علماء السنة بل يطعنون فيهم ويرمونهم بالعظائم كذبا وافتراء. سابعا، يحبون أهل البدع والأهواء والإخوان والتبليغ يحبون كل أهل الأهواء إلا أهل السنة فيعادونهم. إذا يتركون أهل السنة لا، يعادونهم ويحاربونهم ويحذرون منهم، ثم يزعلون من أهل السنة لما يردون عليهم. وهذا لا شك أنه تناقض، ثامنا، يؤصلون أصولا يردون بها السنن. تاسعا، يتخذون الاختلاف بين أهل العلم سلما لتبرير مخالفاتهم وباطلهم ورخصة لدعاة ثورتهم. وقد قال العلماء: من تتبع الرخص فقد تزندق. من تتبع الرخص فقد تذندر. تجي تقول له قرضاوي يسمع أغاني، الغزالي يسمع أغاني بنص كلامه وجوابه، يقول لك يا أخي الأغاني اختلف بعض أهل العلم جوزها، مع أنه ربما يعلم أن الأغاني حرام، لكن لأجل منهج الفاسد ولأجل أصل هذا الفاسد أنه يتبع الرخص يقول يا أخي الخلاف ليش تشنع عليه، ليش تشنع عليه، لا نشنع عليه و و و و ونحذر منه لأنه خالف السنة الثابتة. وقلنا موضع الخلاف الذي لا فيها الذي ليس فيه تشنيع إنما هو الخلاف في مورد الاجتهاد فيما لا نص فيه، وأيضا ليس كل خلاف جاء معتبرا. فإذا اختلف العلماء وجانا واحد في مسألة اجتهادية فيها 4 أو 5 أو 6 أو 10 أقوال، وهذه الأقوال لها ما يدل عليها بالعموم خلاص، وجاء هذا وجاء بقول آخر في المسألة لا دليل عليه وبعيد عن الأدلة وعن روح الشريعة، فإن قوله هذا باطل ولو كان في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها. انتبهوا لهذه القاعدة، أعيد مرة أخرى، ليس معنى قول العلماء إن الاجتهاد في مسائل الاختلاف وارد ومعذور، ليس هذا القول يسوغ ويجوز أن يأتينا إنسان بقول باطل في معناه ويقول مسألة خلافية ولا دليل فيها. لا، حتى المسائل الخلافية التي لا دليل فيها بالخصوص طيب، فالاجتهادات لابد أن تكون لها أصول عامة تندرج في الشريعة الإسلامية. واضح؟ واضح هذا؟ ترى هذا أصل مهم، لأنه ترى أهل الأهواء وجماعة الإخوان ما خلوا لأنفسهم من أصل باطل إلا وأصلوا، كل ما تجي مشكلة عليهم يضعون أصلا فيردون السنن ويعذرون أنفسهم. لذلك لابد أن تنتبهوا لمثل هذه الأمور. وأيضا من, من, من, من أصولهم، وليس هذا الأخير، فالبدع تولد البدع كما نص على ذلك أهل العلم، من أصولهم تعظيم المعاصي وتهوين أمر البدع، تهوين أمر المعاصي، تهوين وتعظيم أمر المعاصي وتهوين أمر البدع. الحاكم إذا مثلا يعني أخطأ في بعض الأمور، مثلا كانت هناك يعني بعض الأمور الخاطئة على سبيل المثال وجود البنوك الربوية، كافر، أو يعني فعل معصية نخرج عليه، ويأتي أئمتهم أئمة الضلال يسبون أنبياء الله، يحرفون الكلم عن مواضعه، ينفون الأسماء والصفات أو يحرفونها، أخطأوا معذورون ولم يقصدوا، وهذا قول. فيجوا يأتون للبدعة العظيمة أمر هين، ويأتون للمعصية وإن كانت يعني معصية وكبيرة من كبائر الذنوب مثل الربا لا شك في هذا، وأمر المعصية خطير، ولكنه ليس أخطر من البدعة، ليس أخطر من البدعة. واضح؟ طيب، هذا يعني بعض أصولهم، وإلا هناك أصول أخرى ربما أنا ما تنبهت لها، وأصول أخرى ستتولد مع الأزمان، مع الزمن القادم، لأنهم لا يخرجون من أصل فاسد إلا ويدخلون في غيره. طيب، أنا بحثت قبل أن آتي إلى الطائف هنا سريعا عن سند متصل إلى السنة للمروزي فلم أجد. انتبهوا، لا أقول لا يوجد، أقول لم أقف. انتبهوا، فرق بين عبارتين، قد يكون موجود لكن حسب بحثي السريع لم أقف، وسأبحث إن شاء الله مرة أخرى، لكن أنا بحثت سريعا يعني لم أبحث بالتتبع، لذلك أنا لا أستطيع أن أقول ليس له إسناد. لكن من باب الاتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضوان الله عليهم وإلى السلف الصالح من أئمة التابعين فمن بعدهم، فإني أقول قد أجزت جميع من حضر في هذه الدورة العلمية وجميع من يتابعنا عبر البالتوك من أهل السنة السلفيين إجازة عامة مطلقة في جميع ما يصح لي روايته عن أهل العلم، وكذا أجزتهم أن يروا عني رسائلي وكتبي التي ألفتها من أقوال أهل العلم معتمدا على الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، أجزتهم أن يروها عني إجازة عامة، وإني أروي بفضل الله عز وجل عن مشايخ كثيرين، وأقتصر هنا على أهل السنة ممن أجازني وأعرفه بالسنة. فممن أجازني الشيخ محمد عبد الله الصومالي رحمة الله عليه، وممن أجازني أيضا الشيخ محمد السبيل إمام المسجد الحرام، وممن أجازني أيضا الشيخ يحيى المدرس حفظهم الله تعالى، وأيضا أجازني من علماء أهل السنة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، وأيضا ممن أجازني ممن نعرفه بالسنة والتمسك بها الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي، وأيضا الشيخ الدكتور وصي الله عباس، وأيضا شيخنا الذي لازمته كثيرا واستفدت منه، وهو الذي جزاه الله خيرا يعني رباني على السنة وعلى تعظيمها وعلى التمسك بها وعلى عدم تعظيم الأشخاص وعلى الرجوع إلى الحق وعلى نسبة الحق لأهله، شيخنا الفاضل أخي محمد بن عمر بازمول جزاه الله خيرا. وأيضا ممن أجازني من أهل السنة ونعرفه بذلك الشيخ مساعد بن سليمان الراشد، الشيخ مساعد بن سليمان الراشد، وهؤلاء يروون عن جملة من المشايخ مذكوري، بعضهم مذكور في ثبت الشيخ يحيى المدرس المعروف بالنجم البادي، وأيضا إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يهيئ لنا الوقت يعني المناسب لأطبع ثبت صغير فيه هؤلاء المشايخ ورواياتهم على الاختصار لا على التطويل، على الاختصار لا على التطويل. وأيضا قرأت على الشيخ العلامة المحدث المفسر الفقيه حامل راية الجرح والتعديل رجل السنة، بل يعني كما قال بعض أهل العلم أن نسبه يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شيخنا العلامة الفهامة رغم أنوف أهل البدع ربيع بن هادي بن عمير المدخلي، قالوا قبيلة بن عمير هذه من المداخلة لا من المخارجة، من المداخلة هذه القبيلة يرجع نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر بعض أهل العلم، فهو رجل علم صاحب علم وصاحب نسب شريف. فيا خسارة من تعرض لأحد من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن هم على الحق، واضح؟ أما الجفري الذي يدعي قرابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا كرامة له، لأنه أول المخالفين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالشيخ ربيع قرأت عليه جملة من الأحاديث وجملة من صحيح مسلم، وهذه القراءة تحمل، وهو إلى الآن لم يجز إجازة عامة. وبشرى لطلاب العلم السلفيين المعروفين بالعلم، فإن الشيخ حفظه الله تعالى ويسر الله له ذلك، يعني آخذ في كتابتي ثبت له ليجيز طلاب العلم السلفيين، ويا لها من بشرى ويا لها من يعني أمر يهتم به. نسأل الله عز وجل أن يعينه وأن ييسر له ذلك الأمر. فهؤلاء هم المشايخ الذين أروي عنهم من أهل السنة، وفي غيرهم أيضا من أهل السنة الآن لا يحضرني، وبعضهم فيهم خلل وفيهم نظر فأبعدناهم الآن، ولعلي إذا كتبت شيئا وذكرتهم لابد أن أنبه أن عنده كذا وكذا. نسأل الله لنا ولهم الهداية. طيب، وفي هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول نعم يقول لقد رجعت الحديث الذي ذكر في محاضرة أمس ونصه: نحن معشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى. هذا لفظ، جزاك الله خير، هذا لفظ ديننا واحد وأمهاتنا شتى، وفي لفظ إخوة لعلات. ها جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم يقول، وبهذا السؤال نختم، يقول: بعض الناس يقول إن علماء هذه البلاد علماء قصور وسيارات. أولا يعني من الله عز وجل علي أن أجمع كلام أهل العلم السلفيين من أمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان والشيخ ربيع المدخلي والشيخ النجمي وغيرهم من علماء السنة، من الله عز وجل أن أجمع كلامهم، ليس من كيسي إنما من كلام أهل العلم السلفيين، أن أجمع كلامهم في الرد على مثل هذه الشبه في كتاب اسمه المدارج في كشف شبهات الخوارج. من أراد التوسع فليرجع لذلك الكتاب، وهو موجود في شبكة السحاب في الإنترنت، منزل كامل، ممكن يسحبه عنده في الكمبيوتر ويقرأ فيه، ومطبوع أيضا، ومطبوع إن شاء الله يعني سيأتي أيضا قريبا طبعة أخرى. ثم ما ذكر في هذا السؤال، لا شك أن لا يرمي علماء السنة بهذه الأوصاف إلا أهل البدع والأهواء، وبالخصوص الخوارج، وبالخصوص الخوارج، جدلا وتنزلا إن علماء السنة عندهم قصور وعندهم سيارات فخمة وعندهم أموال طائلة، أمن حلال أم من حرام؟ فإن كانت من حلال فما العيب عليهم؟ هل تحرم أمرا أحله الله وتعيبه؟ فأنت المعاب. وإذا كانت من حرام فأثبت، هذا أول شيء. ثانيا، والله لا نعلم يعني أقل مالا وأقل ثراء من أهل السنة، وأقل عدما من أهل السنة، وسياراتهم معروفة، إما موديلات قديمة إما مصدمة وإما كذا وإما مستعملة، وبيوتهم إما مستأجرة وإما يعني تحتاج إلى تتميم وزيادة. ثالثا، نعم يوجد علماء عندهم سيارات فخمة وعندهم قصور، لكن أهل البدع والأهواء، ولا نحرمها عليهم، نحن ما نحرم هذا الأمر كما يفعل هو، ولكن السؤال هنا أمن حلال أم من حرام؟ لا نطعن في أحد بعينه، ولكن من المعلوم عندنا ومن اعتراف بعضهم أن هذه الجماعات تجمع الصدقات والأموال من المحسنين فينفقونها على أنفسهم، فينفقونها على أنفسهم ويصرفونها في غير حلها. روح ابحث من الذي عنده القصور والسيارات المحرمة ممن عنده الأموال والبيوت بالحلال، مع أن كما سبق لا ننكر الأمر الذي أحله الله عز وجل، ولكن كما هو معلوم عندنا وباعتراف بعضهم أنهم يخوضون في مال الله بغير حق، فالمتصدقون والمحسنون ينفقون أموالا من الفقراء والمساكين والمحتاجين وطلاب العلم المحتاجين، وهؤلاء ينفقون أموالهم على أنفسهم ولدعوتهم بحجة إنها في سبيل الله مثلا، يخالفون القرآن والسنة. بل في هذا فتوى للقرضاوي كما نقلها شيخنا الشيخ عايد الشملي حفظه الله تعالى، لما نقل عندنا في مكة فتوى عن القرضاوي أنه تستغل هذه الصدقات لدعاة الله كما يقول الشيخ، للدعاء في سبيل الله. بل يقول الشيخ عايد أنهم يستغلون هذه الصدقات لإنشاء الشبكات في الإنترنت والمواقع العنكبوتية، هكذا يفتون جورا وظلما وتعديا وأكلا لأموال الناس بالباطل، ثم بعد ذلك لا يستحون من الله ولا يستحون من خلق الله، ويأتون لأهل السنة الضعاف ويقول: أنت عندكم فلوس وأموال وقصور وكذا، يعني وجه زي قفاه، لا يعرف حقا ولا ينكر باطلا. ويجي مثل يعني كما يقال مثل العجل كذا يمشي البطران في الأرض يهتز في مشيته ويرمي مثل هذه الشبهات التي تعود عليه بالويل والثبور. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل السنة في كل مكان وأن يثبتهم على الحق وأن يثبتنا وإياهم على الحق إلى يوم أن نلقاه، وأن يثبتنا على السنة ومنهج سلف الأمة، وأن إذا أخطأنا وخالفنا السنة أن نتبين هذا وأن نقف على مخالفتنا فنعود إلى الحق. ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المتكبرين الذين يردون الحق ولا يرجعون إليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وفي كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظني وإياكم وجميع المسلمين من البدع والأهواء والضلالات، وأن يغفر لنا جميع الذنوب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.